بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم درسا له بعنوان شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى نستمر في كتاب الصلاة، وقد توقفنا عند حديث عبد الله، عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث الثالث في باب ما يتعلق بالجماعة وفضلها. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله الحديث الثالث، قال: وعنه، يعني أبا هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. في هذا الحديث دليل صريح على وجوب صلاة الجماعة، وهو من الأدلة التي استدل بها العلماء على وجوب صلاة الجماعة. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن أهل النفاق تثقل عليهم الصلوات، هي ثقيلة، لكن أثقل هذه الصلوات صلاة الفجر وصلاة العشاء، وهذا دليل على أنهم كانوا لا يشهدون الجماعة ولا يصلون مع المسلمين، لا سيما في هاتين الصلاتين، لأن هاتين الصلاتين في الغالب يكون وقت الراحة ووقت الإيواء إلى البيوت، فيرجع في العشاء فيجتمع بأهله، لا سيما وهناك ظلمة الليل، فهو يحتاج إلى الراحة من متاعب السعي، فيذهب إلى بيته ويترك صلاة الجماعة. وهكذا أيضا في صلاة الصبح، صلاة الفجر، يكون وقت النوم، لا سيما إذا كان في زمن الشتاء، وإذا كان كذلك في زمن الحر قد يكون الليل قصيرا فيحتاج إلى النوم، فكانت ثقيلة على المنافقين. ويحتاج أن نتكلم عن حكم صلاة الجماعة، وهل العلماء اختلفوا في هذه المسألة أو لم يختلفوا، أو أن هناك إجماع في هذه المسألة في حكم صلاة الجماعة. لا بد أن نعلم أن العلماء اختلفوا في صلاة الجماعة، فطائفة من أهل العلم تذهب إلى أن صلاة الجماعة فرض عين، لكنها ليست بشرط في صحة الصلاة، يعني تصح صلاة من صلى وحده بغير عذر، لكنه يكون آثما لأنه ترك الجماعة. ولا شك أن هذا القول هو الصواب الذي لا شك فيه، أن صلاة الجماعة فرض عين. ما الدليل على ذلك؟ الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما من القرآن فقد قال الله عز وجل في القرآن: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ما هو وجه الدلالة من هذه الآية؟ وجه الدلالة أن الله عز وجل أمر بإقامة صلاة الجماعة، والأمر يقتضي الوجوب، بل والعجيب في ذلك أن الأمر بإقامة الجماعة في حال الحرب وفي حال الخوف، فلو لم تكن صلاة الجماعة واجبة لما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. وكذلك أمر الله عز وجل المؤمنين بأن يركعوا مع الراكعين، فقال الله في القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. إذن هذا فيه أن الله أمر المؤمنين بالركوع مع الراكعين، والمقصود بذلك صلاة الجماعة، والأمر الأصل فيه أنه يقتضي الوجوب، وليس المقصود بالركوع مجرد الركوع، المقصود بالركوع هو الصلاة، لكنه عبر عن الصلاة بركن من أركانها والذي هو الركوع، وهذا معروف في لغة العرب. كذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا وهو من السنة، وهو في الصحيحين، حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أثقل صلاة على المنافقين، وفي بعض ألفاظه: أثقل الصلاة على المنافقين، ثم ذكر ونص على صلاة العشاء وصلاة الفجر، وأشار عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء لو علموا ما في هاتين الصلاتين من الأجر والثواب والفضل لأتوهما ولو حبوا، يعني يمشون على ركبهم وعلى أيديهم ومرافقهم، فهذا يدل على فضل هذه الصلاة. والشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بكونه أقام صلاة الجماعة في مسجده، إنما هم أن يأمر شخصا فيصلي بالناس ثم يحتطب حطبا ثم يحرق على هؤلاء المتخلفين بيوتهم، ولهذا قال: والذي نفسي بيده، وفي رواية قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، يعني أنه يستعين برجال من أصحابه في وقت إقامة الصلاة حتى ينظر إلى أولئك المتخلفين والصلاة قد قامت، فماذا يصنع؟ قال: فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولهذا عبر بلفظ أحرق، ما قال أحرق، أحرق قال العلماء بالتشديد، والمراد التكثير، يعني أنه يبالغ في ذلك عليه الصلاة والسلام، لأن هذا معروف في لغة العرب، إذا بالغ في تحريقه يقال حرقه، فأراد هذا الصنيع عليه الصلاة والسلام. لهذا الإمام البخاري بوب على هذا الحديث في صحيحه: باب وجوب صلاة الجماعة. إذن هذا من أعظم الأدلة ومن أصرحها، وهو في الصحيحين، على وجوب صلاة الجماعة. لهذا الحسن البصري علق له البخاري أيضا أثرا بعد أن ساق هذا الباب، قال: وقال الحسن: إن منعته أمه من العشاء أو عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها، يعني أنه لو قالت له أمه: أنت متعب فصلي في البيت، فلا طاعة لأمه في ذلك، يذهب ويصلي مع الجماعة لوجوبها. إذن هذه أيضا من الأدلة، وكذلك من الأدلة التي استدل بها العلماء على صلاة الجماعة ما جاء في حديث أبي هريرة في قصة عبد الله بن أم مكتوم. لكن قبل الكلام في ذلك، حديث أبي هريرة الذي بين أيدينا وهو حديث الباب جاء أيضا من طريق أبي بن كعب في مسند الإمام أحمد، ويفسر هذا الحديث، حديث أبي هريرة، أن الصلاة التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام هي صلاة الصبح. لهذا جاء في المسند من حديث أبي بن كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة الصبح، ثم سأل فقال: شاهد فلان؟ فقالوا: لا. فقال: شاهد فلان؟ فقالوا: لا. ثم سأل فقال: شاهد فلان؟ فكانوا يقولون: لا يا رسول الله. فسأل عن عدة أشخاص لم يحضروا صلاة الفجر، ثم قال: إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلوات على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام فضيلة صلاة الجماعة، وأن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وفي بعض الروايات عليه الصلاة والسلام أن الصحابة كانوا يسكتون، فيقول: أشاهد فلان؟ فسكتوا، فقالوا: لم يحضر. نعم هو شاهد يعني موجود في المدينة ليس مسافرا، لكنه لم يحضر صلاة الجماعة، فقال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. من الأدلة كذلك على وجوبها حديث الرجل الأعمى رضي الله عنه، وهو حديث مشهور ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فقد جاء حديثه من طريق أبي هريرة، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وجاء أيضا عند أحمد وعند غيره. وفي هذا الحديث أن عبد الله بن أم مكتوم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو رجل أعمى، فقال له يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فماذا يريد من ذلك؟ قال فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فرخص له. هذا ابتداء في أول الأمر رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رآه ضريرا ورآه كذلك لا قائد له. فلما ولى هذا الصحابي دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، قال فأجب. قال العلماء هذا الحديث من أصرح كذلك الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص للأعمى الذي لا قائد له في ترك الجماعة. فإذا كان هذا أعمى ولا قائد له فغيره من باب أولى، وهو الرجل الذي هو مبصر ويستطيع أن يذهب إلى المسجد. كذلك انظروا إلى هذا الحديث، فقد ذكر في الحديث لفظ الرخصة أن يرخص له فيصلي في بيته، ومعروف عند العلماء ومتقرر كذلك، متقرر عند الأصوليين والفقهاء، أن لفظ الرخصة مشعر بأمر وهو استقرار حكم الوجوب، فقد استقر عند الصحابة أن صلاة الجماعة واجبة، ولهذا جاء هذا الصحابي يريد رخصة فيستثنى من هذا الوجوب بسبب أنه ضرير وبسبب أنه لا قائد له يقوده إلى المسجد. وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما يتعلق بحديث التخلف عن صلاة الجماعة، فلما سمع عبد الله ابن أم مكتوم ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه وطلب منه أن يستثنيه من ذلك، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن أن الصلاة على المنافقين ثقيلة وأنه هم بإحراقهم، لهذا جاء الحديث في مسند الإمام أحمد أن هذا الصحابي عبد الله بن أم مكتوم جاء إلى المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام عندما رأى قلة الناس في المسجد قال إني لأهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج، فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه. فعبد الله بن أم مكتوم لما سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا ولا أقدر على قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام أتسمع الإقامة؟ قال نعم. قال فأتها، قال فأتها. إذن هنا في حديث مسلم قال أتسمع النداء، وعند أحمد قال له أتسمع الإقامة؟ فقال نعم. قال فأتها، مع أنه رجل ضرير وكذلك لا قائد له، وأخبر أن بينه وبين المسجد نخلا وشجرا فلا يجد في كل ساعة من يقوده إلى المسجد، فأراد الرخصة فقال أيسعني أن أصلي في بيتي. هذا الحديث اعترض عليه بعض أهل العلم أن الحديث لم يعمل به أحد من الناس، هكذا قالوا، وطائفة تقول بل هو حديث منسوخ لأن هذا الرجل أعمى ويصعب عليه أن يأتي إلى المسجد، فإذا كان الأمر كذلك فهو معذور، لا سيما وهو يذكر أن بينه وبين المسجد نخلا وشجرا فلا يقدر على قائد كل ساعة. هذا الحديث ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما نفيسا ورد على من يقول هذا الحديث منسوخ أو أنه مخالف للإجماع أو أنه ليس عليه العمل. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن من ادعى أن هذا الحديث منسوخ أو أنه مخالف للإجماع فقد غلط. لماذا؟ قال بل إن العمل على هذا الحديث عند من يوجب الجماعة، لأن كما أننا نوجب الجماعة كما أننا نوجب كذلك على الأعمى الجمعة، فكذلك من أوجب عليه الجمعة ويوجب عليه الجماعة، لأن الأعمى يمكنه الخروج ويستطيع وإن لم يكن له قائد. وها نحن نرى الآن كثير من هؤلاء العميان يذهبون إلى السوق، بل يذهب وحده إلى السوق ويقضي حوائجه بلا قائد. قالوا كذلك يذهب إلى الجماعة، لا سيما وهو يعرف طريقه إلى المسجد قد تعود عليه. فلهذا شيخ الإسلام كما أشرت بعد أن ساق هذا الحديث، حديث عبد الله بن أم مكتوم، وأشار رحمه الله أن هذا الصحابي هو الذي أنزل الله عز وجل عليه أو فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستخلفه على المدينة، بل كان يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فقد كان يؤذن الأذان الثاني. ومع هذا لم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام في التخلف عن الجماعة، قال العلماء فدل على وجوبها على الرجل الأعمى والضرير، وإن لم يكن له قائد يقوده لأنه يذهب إلى السوق لحوائجه، قالوا كذلك يستطيع أن يذهب إلى المسجد. وكذلك من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، وهذه بعض الأدلة، لا نقول أننا سنستقصي الأدلة كلها، وإنما سنذكر أهم الأدلة في ذلك وأوضح الأدلة في ذلك. فمن هذه الأدلة أيضا ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ثلاثة، وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد في المسند، وهو عند أبي داود في سننه، وكذلك عند النسائي في سننه. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ قوله عليه الصلاة والسلام عليك بالجماعة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. ثم هناك إشارة إلى ما يتعلق باستحواذ الشيطان، أخبر عليه الصلاة والسلام باستحواذ الشيطان على من يترك الجماعة، لأنه قال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، وهذا دليل على أنهم يتركون الأذان ويتركون الإقامة ويتركون الجماعة، فكل هذه من الأسباب التي تجعل الشيطان يستحوذ عليهم، لأنهم تركوا هذه الشعيرة وهي إقامة صلاة الجماعة بأذانها وإقامتها، فهذا كله يدل على وجوب صلاة الجماعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع من كتبه يشير إلى أن صلاة الجماعة واجبة بإجماع الصحابة، وهذا من الأدلة، وهو أن المسألة فيها إجماع، لكن من الذي أجمع على ذلك؟ الصحابة رضي الله عنهم. كيف يكون إجماع الصحابة؟ ما جاء في حديث أبي هريرة أن الذي يتخلف عن صلاة الجماعة إنما هم أهل النفاق، فإذا عرف الصحابة رضي الله عنهم أن المتخلف هم أهل النفاق فدل على ماذا؟ دل على وجوبها. لهذا عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم كان يقول من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع بها درجة أو يرفعه بها درجة كما جاء في الحديث. والشاهد من هذا الحديث هو قوله رضي الله عنه ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، والمقصود بالسنة هنا السنة الواجبة. وأوضح من ذلك قوله، وهو كذلك في صحيح مسلم، لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض، أو مريض يعني معذورا، وإن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. إذن هذا عندما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق. شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم لما جاءوا إلى هذا قالوا: هذا دليل على أن الصحابة كانوا قد أجمعوا على وجوب صلاة الجماعة، وأن التخلف من أبرز صفات المنافقين. لماذا؟ لقول عبد الله بن مسعود: وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه. إذن هذا إجماع نقله شيخ الإسلام تيمية ونقله كذلك تلميذه ابن القيم، والدليل ما أشرنا أن الصحابة استقر عندهم أن المتخلف عن صلاة الجماعة إنما يكون من أصحاب النفاق أو يكون منافقا قد علم نفاقه. ولهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه جاء عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح أنه كان يقول: إذا رأينا الرجل يتخلف عن صلاة الجماعة أسأنا الظن به، أسأنا الظن به. يعني هذا دليل على أنهم كانوا يرون أن المتخلف إنما يكون من أهل النفاق، فلماذا هذا يتخلف إلا وهو قد وقع وأسأنا الظن به أنه وقع في النفاق؟ ولهذا كانوا يعدون وجوب الاستجابة لمن سمع النداء. عبد الله بن عباس عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح يقول: من سمع المنادي ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. كذلك علي بن أبي طالب صح عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة أيضا: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. فقالوا له: ومن جار المسجد؟ فقال علي رضي الله عنه: من أسمعه المنادي. يعني لو سمع النداء فهذا هو جار المسجد. وهذا إسناد صحيح، وهذا الحديث روي مرفوعا إلا أن فيه ضعفا، لكنه صح عن علي بن أبي طالب. وهكذا كذلك جاء عن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: لئن يمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه. وهكذا أيضا عن أبي موسى الأشعري بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة: من سمع المنادي ثم لم يجبه من غير عذر فلا صلاة له. وهكذا عن ابن عمر رضي الله عنه ورضي الله عنهم جميعا كما عند ابن أبي شيبة قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إن كنت مجيب دعوة فأجب داعي الله، إن كنت مجيب دعوة فأجب داعي الله. وهو نفسه الذي جاء عنه أيضا بإسناد صحيح أن المتخلف عن صلاة الفجر إذا تخلف الرجل أسأنا به الظن. إذن هذه كلها من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، وأن المتخلف عن صلاة الجماعة يعطل شعيرة من الشعائر، لأنه لو اتفق الناس على أن صلاة الجماعة سنة فيتركونها في المساجد لا شك أن هذا تعطيل لشعيرة من شعائر المسلمين. ومعروف أن صلاة الجماعة هي من أعظم المقاصد الشرعية، فيها عمارة المسجد وفيها الائتمار بما أمرهم الله عز وجل. إذن هذا القول الذي لا شك فيه هو الصواب في هذه المسألة. وكذلك نشير إلى أن طائفة من أهل العلم ذهبت إلى أن صلاة الجماعة فرض كفاية، وطائفة من أهل العلم ذهبت إلى أنه سنة مؤكدة. لكن عندما ننظر في كتب الفقهاء الذين قالوا وصرحوا أنها سنة مؤكدة سنجد أنهم يقصدون بالسنة المؤكدة السنة الواجبة، لأنهم صرحوا كمذهب أبي حنيفة، فقد صرحوا بأنهم يقصدون بصلاة الجماعة عندما قالوا سنة مؤكدة يريدون أنها سنة واجبة. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يذهب إلى القول بشرطية صلاة الجماعة، بمعنى أن الذي لا يصلي مع الجماعة وهو قادر على الصلاة مع الجماعة ويتخلف متعمدا ليس مريضا ولا عنده عذر يعذره من ذلك، يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاته باطلة، بمعنى لا تصح صلاة من صلى وحده دون عذر، وهي رواية في مذهب أحمد، واختارها وانتصر لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويحتاج أن نقف فيما يتعلق بشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهنا يحتاج أن نتطرق إلى قضيتين. القضية الأولى، هل هذا ثابت عن شيخ الإسلام تيمية بمعنى أنه يقول بالشرطية؟ ثانيا، ما هو الجواب عن ما استدل به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله؟ أما بالنسبة لثبوت القول فنعم، هو ثابت عن شيخ الإسلام تيمية، فقد جاء في مجموع الفتاوى في المجلد 11 في صحيفة 15 و600، ذكر هذه المسألة وأشار إلى الخلاف، ثم قال: وهل هي شرط في صحة الصلاة على قولين أقواهما، كما في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له. إذن يرى أن أقوى الأقوال في المسألة أن صلاة الجماعة شرط في صحتها، فمن صلى منفردا فلا صلاة له، واستدل بهذا الحديث الذي روي في سنن أبي داود. إذن عرفنا أن هذا ثابت عن شيخ الإسلام. بقي أن ننظر في أدلة شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية احتج بأدلة من ذهب إلى وجوب صلاة الجماعة، لكنه رأى أن هذه النصوص، وسيزيد إليها نصوصا من السنة، تدل على الشرطية وليس فقط الوجوب، بمعنى لو صلى منفردا صحت صلاته، بل يرى أنه لو صلى منفردا فلا صلاة له وأن صلاته باطلة. ودليله ما ذكره هو نفسه عندما قال: كما في سنن أبي داود، وهذا فيه إشارة لحديث ابن عباس، وقد أخرجه أبو داود في سننه. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر فلم تقبل منه الصلاة التي صلى. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه من طريق أبي جناب عن مغراء العبدي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. إذا نظرنا إلى إسناده سنراه من طريق أبي جناب، وهو يحيى بن أبي حية الكلبي، وهو ضعيف ومدلس. ثم زد إلى ذلك أنه يرويه عن مغراء العبدي، وهذا مغراء العبدي لم يوثقه معتبر، لهذا قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: مقبول، يعني إذا توبع. فصار هذا الحديث حديثا ضعيفا لا يصح مرفوعا، إنما الصحيح من قول ابن عباس، وقد ذكرناه وأشرنا إليه، وهو ثابت من قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ولفظه عند ابن أبي شيبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من سمع المنادي ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. هكذا هو الصحيح من قول ابن عباس موقوفا عليه، ولم يصح هذا الحديث مرفوعا. والإجابة على ذلك أن نقول أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا، مع ذلك لو صح مرفوعا لكان المراد بالنفي بقوله لا صلاة نفي كمال، لأن الحديث المرفوع قوله لم تقبل منه الصلاة، وهذا صريح أنه لا تقبل منه الصلاة، أي بمعنى أنها باطلة، لكن الحديث المرفوع ضعيف بهذا اللفظ، إنما الذي صح بصيغة لا صلاة، وهو من قول ابن عباس موقوفا عليه: من سمع المنادي ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. ولا شك أن هذا فرق بين اللفظين. إذا لا صلاة أي بمعنى نفي كمال الصلاة، نفي كمال الكمال الواجب، وهذا لا بد منه، لأنه لا يجمع بين الأدلة إلا بهذه الطريقة، لأنه مر معنا حديث المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد، فدل على أن صلاة المنفرد صلاة صحيحة، وإلا لما كان هناك مفاضلة. ولو لم تكن صلاة المنفرد مجزئة لما وصفت بأن صلاة الجماعة تفضلها وأنها أفضل منها 27 درجة. لا يصح أن يفاضل بين صلاة الجماعة وبين ما ليس بصلاة، أي بمعنى أنها صلاة غير مقبولة، صلاة باطلة، كما ذكر ذلك الباجي رحمه الله في كتابه المنتقى. إذن هذا هو استدلال شيخ الإسلام، وقد بينا الرد على هذا. بقي ما استدل به شيخ الإسلام من حديث النهي عن الصلاة خلف الصف وحده، وهذا حديث مشهور من حديث وابصة بن معبد عند أبي داود في سننه، وعند الترمذي في جامعه، وكذلك عند ابن ماجه، وجاء من حديث علي بن شيبان رضي الله عنه عند أحمد في المسند وعند ابن ماجه، وهذا حديث صحيح وله طرق. شيخ الإسلام ابن تيمية قال هذا الحديث دليل على بطلان صلاة المنفرد. لماذا؟ لأن في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، وفي رواية أخرى التي جاءت من طريق علي بن شيبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له استقبل صلاتك، فلا صلاة المنفرد خلف الصف. فشيخ الإسلام يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أبطل صلاة المنفرد عن الصف وهو في جماعة، وأمره بإعادة الصلاة، مع أنه في الحقيقة لم ينفرد إلا في المكان فقط، صلى خلف الصف وحده، أي بمعنى لم يصلي صلاة منفردة، هو خلف الإمام لكنه انفرد بالمكان فصلى وحده خلف الصف. فإن كان هذا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، قال فصلاة المنفرد وحده فهذا أولى بأن تكون باطلة. هذا هو استدلاله رحمه الله، وذكر ذلك أيضا تلميذه ابن القيم كما في كتاب الصلاة. وهذا الجواب عنه أن يقال أن جمهور العلماء لم يسلموا بأن المقصود بالنهي عن الصلاة خلف الصف أن الصلاة باطلة، ما قالوا بذلك، إنما قالوا الصلاة مكروهة والنهي يحمل على أنه لا ينبغي له أن يصلي وحده بل يكون مع الجماعة ويدخل في الصف. هذا جمهور أهل العلم، وانفرد أحمد بالقول بالبطلان. هذا أولا. ثانيا، فلنسلم أن القول الصواب أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة على قول الإمام أحمد رحمه الله الذي انفرد عن الجمهور. مع ذلك وعلى فرض التسليم ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف، فإن هذا الحكم خاص بالجماعة، وخاص أيضا بمصافة الجماعة والرص في الجماعة. لماذا؟ لأنه لو جاء رجل خلف الصف وصلى وحده منفردا ولم يتبع هذا الإمام، أي بمعنى أنه يصلي وحده تماما، لا يصلي خلف هذا الإمام ولا يتابعه، هل صلاته ستكون باطلة؟ لا يقول أحد أن صلاته باطلة، إلا قول شيخ الإسلام فقط يرون أن صلاته صحيحة، لأنه قد مر معنا الأحاديث الصحيحة في فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة أو 25 ضعفا. فالمفاضلة إنما تكون حقيقتها تكون بين شيئين فاضلين جائزين، لا تكون بين شيء صحيح وشيء باطل. فإذا صلاة المنفرد خلف الصف هذا حكم خاص يتعلق بالجماعة ويتعلق بالمصافة، وإلا للزم من ذلك كما أشرنا أن الشخص لو صلى منفردا خلف الصف مع الجماعة لكنه يصلي وحده من غير جماعة لقلنا أن صلاته باطلة ولا يقول أحد بذلك. فالراجح الذي لا شك فيه أن يقال إن صلاة الجماعة واجبة، وهذا الوجوب وجوب عيني، إلا أنها ليست شرطا لصحة الصلاة، بمعنى من صلى وحده صلاته صحيحة وهو قد أثم لأنه ترك الجماعة، ولا شك أنه إذا صلى وحده من غير عذر، إما إن كان معذورا فهذا لا شيء عليه. وبهذا القول تجتمع كل الأدلة. أما إذا قلنا بالشرطية فهناك نصوص ما عملنا بها، أهملناها تماما ولا جمعنا بينها وبين النصوص الأخرى، لكن بالقول أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا تجتمع النصوص كلها، ولا يقال إنها شرط في صحة الصلاة. من الذي تجب عليه صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة لا تجب على النساء، إنما تجب على الرجال. وسيأتي معنا أن المرأة إذا طلبت الخروج لصلاة الجماعة أنها لا تمنع، سيأتي في الحديث الذي يلي هذا. إذن لابد أن يكون رجلا، ولا بد أن يكون حرا، لأن العبد لا تجب عليه أيضا صلاة الجماعة، وإن كان هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وسنشير إلى الخلاف ولو إشارة. فذهب الطائفة من أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة كذلك على العبيد، وهذا مذهب الجمهور. وطائفة من أهل العلم وهو مذهب الشافعية، وهي رواية عند الحنابلة، يرون أن العبيد لا تجب عليهم صلاة الجماعة. الذين ذهبوا إلى الوجوب استدلوا بعموم الأدلة التي مرت معنا، أن هذه الأدلة عامة في الرجال، والعبد رجل فيجب عليه أن يصلي كما يصلي سيده. وطائفة من أهل العلم ذهبوا إلى عدم الوجوب. لماذا؟ قالوا لأن العبد مشغول بخدمة سيده، فلو أوجبنا عليه الجماعة لكان هذا فيه شيء من الضرر والشيء من الحرج على سيده، تتعطل منافع هذا السيد، فمن باب دفع الحرج لا نوجب صلاة الجماعة على العبد. والصواب من هذا هو القول الأول، أن صلاة الجماعة واجبة على العبد، متى ما سمع النداء وجب أن يذهب إلى المسجد وأن يصلي مع الأحرار ومع العبيد كذلك، بل الصلاة واجبة عليه لعموم النصوص، ولأن ما استدل به الجمهور في الحقيقة أقوى مما ذهبت إليه الشافعية. إذن بقي معنا فقط الصفة الأولى، أن يكون رجلا سواء كان حرا أو عبدا، أما المرأة فلا يجب عليها صلاة الجماعة. الصفة الثالثة أن يكون قادرا، يعني بمعنى عنده القدرة على الخروج إلى المسجد بقصد وباختيار، لا يكون خائفا، لا يكون مريضا، فلو كان مريضا أو كان يخاف من عدو فهنا يكون معذورا. فصلاة الجماعة واجبة على كل مسلم مكلف، ويكون خال من الموانع والأعذار، وهذا معروف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن كان مريضا أو كان خائفا أو كان معذورا بسبب من الأسباب فهذا لا شك أنه يعذر إذا صلى في بيته مع أهله أو صلى منفردا، فكلما وجدت المشقة كلما وجد التيسير. والعلماء ذكروا في الحقيقة أسبابا كثيرة، وهي أعذار، ذكرها ابن قدامة في كتابه الهادي، ونقلها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية من كتابه الهادي. هذه الأعذار استفادها ابن قدامة رحمه الله من أبي الخطاب الكلوذاني كما في كتابه الهداية، ونقلها في كتابه الهادي، وذكر أولئك الذين يعذرون، فقال: المريض ومن له قريب يخاف موته، يعني بمعنى أنه يلازمه، ومن يدافع واحدا من الأخبثين، يعني احتاج إلى قضاء حاجة في وقت الإقامة فاضطر إلى أنه يترك الجماعة لأنه يدافع واحدا من الأخبثين، ومن حضر الطعام وبه حاجة إليه، ومن يخاف من سلطان يأخذه أو غريم يلازمه ولا شيء معه يعطيه، والمسافر إذا خاف فوات القافلة، ومن يخاف ضررا في ماله أو يرجو وجوده، يعني بمعنى إذا ذهب إلى صلاة الجماعة علم يقينا أن ماله سيذهب أو سيفسد فاضطر إلى ترك الجماعة حتى يدرك ماله، ومن يخاف من غلبة النعاس حتى يفوته الوقت، ومن يخاف التأذي بالمطر أو الوحل أو الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة. هذه هي الأعذار التي ذكرها أبو الخطاب الكلوذاني، ونقلها واستفادها ابن قدامة لأنه اختصر هذا الكتاب، كتاب الهداية، اختصره في كتابه الهادي، واستفاد ذلك شيخ الإسلام ونقل عن ابن قدامة، وهو أيضا يقال له مختصر الهداية، فقال وقال أبو محمد المقدسي في كتابه مختصر الهداية، ثم نقل هذه الأعذار. إذن هذه في الحقيقة هي الشروط التي تجب على من يجب عليه صلاة الجماعة، أن يكون رجلا مكلفا وهو مسلم، وأن يكون خاليا من الموانع والأعذار. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الذي يلي ذلك، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال المؤلف: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا شديدا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. هذا الحديث قال المؤلف: وفي لفظ: لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله. هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وفي هذا الحديث ما يتعلق بصلاة المرأة في المسجد. مر معنا أن المرأة لا يجب عليها صلاة الجماعة، وهذا شيء مجمع عليه، لكن لو هذه المرأة أرادت أن تصلي مع الجماعة وأرادت أن تخرج للصلاة كصلاة الفجر أو صلاة العشاء، أو أرادت أن تصلي التراويح مع المسلمين، فهذه المرأة لا بأس أن تخرج وتصلي وأن تحضر هذه الصلاة، تستأذن وليها كان زوجا أو كان أبا أو كان أخا، وتخرج متجلببة ليست متعطرة ولا متزينة، فلا بأس من خروجها ولا تمنع من ذلك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بهذا، عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بالإذن لهذه المرأة وألا تمنع هذه المرأة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. إذن لا يجوز لك أن تمنعها ما دام أنها خرجت وهي قد استأذنت، وتخرج بلباسها الشرعي، ليست متطيبة ولا متعطرة ولا تتعرض للفتنة. بلال وهو ابن عبد الله بن عمر، وإن كان هو من التابعين وليس صحابيا، وهو قليل الرواية، حتى قالوا إنه لا يعرف عنه إلا هذا الحديث، بلال بن عبد الله أقسم يمينا أنه سيمنع النساء، فهذا أغضب عبد الله بن عمر غضبا شديدا. لماذا أغضبه؟ لأنه ينقل ويروي حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء عند أحمد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذنوا للنساء إلى المسجد بالليل، وهذه الرواية في صحيح مسلم كذلك: اذنوا للنساء إلى المسجد بالليل. قال العلماء في هذا الحديث: لأن الليل أستر، لا بد أن تستأذن سواء خرجت في الليل أو خرجت في النهار، لا بد من إذن. ففي مسند الإمام أحمد لما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر: ائذنوا للنساء إلى المسجد بالليل، قال ابن لعبد الله بن عمر، هكذا جاء مبهما، قال ابن قال: والله لا نأذن لهن يتخذن ذلك دغلا لحاجتهن. والمقصود بالدغل هنا، أصل هذه الكلمة، كلمة الدغل، هي في لغة العرب بمعنى الشجر الذي يلتف بعضه على بعض، لكن أراد هذا الابن الذي هو بلال على الصحيح، أراد بذلك المخادعة، يعني النساء يخادعن، ونحن في زمن قد كثر فيه أو حصل فيه شيء من فساد النساء، لأن هذا الذي حمل بلالا على أن يقول هذا القول أنه سيمنع النساء، وجد شيء من التغير في النساء، لم يكن كما كان كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي جعل عائشة رضي الله عنها تقول كما في الصحيح: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن من المساجد. والمقصود بذلك أن النساء صرنا يلبسن الملابس والزينة والطيب، فكان هذا السبب الذي جعل عائشة تقول ذلك. قالوا: وهذا السبب نفسه أيضا الذي جعل بلالا يقول ذلك، أنه سيمنع النساء، ولهذا قال لأبيه: لا نأذن لهن يتخذن ذلك دغلا لحاجتهن. الدغل أصله في لغة العرب الشجر الملتف على بعضه، يلتف بعضه على بعض، لكنه صار مستعملا في كلمة المخادعة، قالوا لأن المخادع يلف في ضميره أمرا ويظهر شيئا آخر، وهكذا هنا أراد بلال أن يقول: النساء يريدن أن يخرجن للصلاة، وفي الحقيقة هم لا يريدن الصلاة، إنما يتخذن ذلك دغلا لحاجتهن. فعبد الله بن عمر لما سمع ابنه بلالا يقول ذلك انتهره، كما جاء في الرواية في مسند الإمام أحمد قال فانتهره عبد الله فقال أف لك، كما في مسند الإمام أحمد قال أف لك، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا أفعل. هذا الابن كما جاء في الصحيحين وهو في حديث الباب أنه بلال، لكن جاء في مسند الإمام أحمد فقال سالم أو بعض بنيه، ومعروف أن سالما هو ابن لعبد الله بن عمر، بل كان من فقهاء المدينة، سالم بن عبد الله بن عمر من الفقهاء السبعة، لكن الراوي هنا شك فقال سالم أو بعض بنيه، والصواب أنه بلال. لماذا؟ لأن بلالا هو نفسه كان يروي هذا عن أبيه، لهذا جاء عند الطبراني في معجمه الكبير من طريق بلال نفسه، بلال بن عبد الله بن عمر قال رضي الله عنه أن أباه عبد الله بن عمر قال يوما إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد، يعني إذا أرادت المرأة أن تخرج للمسجد فلا تمنع، هذا حظها ونصيبها لها ذلك. فلما سمع بلال بذلك قال أما أنا فسأمنع أهلي، فمن شاء فليسرح أهله. فالتفت عبد الله بن عمر إليه فقال له لعنك الله لعنك الله لعنك الله، تسمعني أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ألا يمنعنا وتقول هذا؟ ثم بكى وقام مغضبا رضي الله عنه. بكى لأنه وجد من يعارض السنة، وجد من يقول لا لا نأذن لهن سنمنعهن، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنع النساء، وهو يقول أنا سأمنع. فلما كان كذلك رأى عبد الله بن عمر أنه يعارض ويخالف السنة بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فبكى عبد الله بن عمر وقام مغضبا بعد أن سبه سبا شديدا. ولعل هذا هو المقصود في الصحيحين عندما قال وهو في حديث الباب عندما قال فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، لعله يقصد هذا اللعن، لعنك الله لعنك الله لعنك الله، يعني أن عبد الله بن عمر ما كان قد سب قط مثل هذه السبة إلا لابنه حينما سمعه وهو يرد الحديث أو يعترض عليه أو أنه سيمنع أهله فلا يخرجن ولا يأذن لهن بذلك. ولا شك أن عبد الله بن عمر هذا ولده، وحال الأب مع الولد ليس كحال الرجل مع غيره، له ولاية عليه وله قوام عليه وله أن يؤدبه وأن يضربه إذا شاء، فكان هذا السب لأنه ولده فأراد أن يزجره وأن يؤدبه. ورواية الإمام أحمد في المسند فانتهره وقال أف لك كذلك هذا من السب. وجاء في بعض الروايات أن الذي قال هذا القول هو واقد ابن عبد الله بن عمر، إذن هناك رواية أنه بلال وهي في الصحيحين، وجاءت رواية أنه واقد وهو كذلك من أبناء عبد الله بن عمر، وجاءت رواية أنه سالم، لكن هذه الرواية التي فيها ذكر سالم فيها شك كما في مسند الإمام أحمد قال فقال سالم أو بعض بنيه، والراجح من هذا كله أنه بلال لأنها صريحة في الصحيحين، ولأن بلالا نفسه كان يروي ذلك عن أبيه. وإن جاء عن واقد وصح ذلك عن واقد فيقال لعلها تكررت، إما أن يكون في الموقف نفسه وفي الحدث نفسه تكلم بلال ثم تكلم واقد فقال عبد الله بن عمر ما قال، وقد يكون بلال حصلت له قصة وحده وأما واقد كذلك حصلت له قصة مع أبيه وهي بمعنى قصة بلال. بقي ما يتعلق بخروج المرأة إلى المسجد. المرأة إذا خرجت وأذن لها زوجها يجب أن تشهد هذه الصلاة بجلبابها ولباسها ولا تتطيب ولا كذلك تفتن النساء. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله عندما سئل عن خروج النساء إلى صلاة العيد ماذا قال؟ قال يفتن الناس إلا أن تكون امرأة طعنت في السن، يعني امرأة عجوز كبيرة لا فتنة فيها. وهذا كله بسبب ما يحصل من فتنة النساء من التطيب والزينة واللباس الذي لا حاجة له، ويحصل الفتنة بذلك كله. لكن المرأة العجوز لا يحصل منها هذا، هذا الأمر كله معدوم في امرأة عجوز. ولهذا لا نجد أحدا من العلماء قال بوجوب خروج المرأة إلى صلاة العيد، إنما بعض أهل العلم يستحب ذلك، وبعض أهل العلم يقول هو مباح، وبعض أهل العلم يفرق بين الشابة وبين العجوز، كما قال أحمد عندما سئل عن خروجها إلى العيد قال يفتن الناس إلا أن تكون امرأة طعنت في السن. ومن هنا أيضا اختلفوا في خروجها لصلاة الجماعة. معروف أن صلاة المرأة في بيتها هو الأفضل وهو الأكمل وهو الأصل، ولا خلاف بين العلماء في أن صلاة الفريضة أو صلاة النافلة في البيوت خير للنساء وأفضل، بخلاف الرجل. الرجل صلاة النافلة في بيته خير له، إلا صلاة التراويح فإن الأفضل أن تصلى في المسجد. وأما النساء فصلاة الفريضة وصلاة النافلة ففي بيتها خير لها وأفضل لهن. لكن أيضا في المقابل لا خلاف بين العلماء على أنها لو أرادت أن تخرج أن تصلي في المسجد فهذا مشروع في حقها، تستأذن وليها وتخرج، لكن بالشروط الذي أشرنا إليها: ألا تفتن الرجال بلباسها أو بطيبها أو بمشيها أو بحركاتها، كل ذلك لا يجوز، فلا تمنع المرأة. وفي الرواية التي ختم بها المؤلف في لفظ: لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله، وهذا صريح في النهي عن المنع للنساء عن المساجد عند الاستئذان. وفي حديث أم سلمة الذي أخرجه البخاري في الصحيح قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. إذن كان يسلم عليه الصلاة والسلام ثم يمكث يسيرا حتى تنصرف النساء. إذن هذا الحديث فيه أن النساء كن يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء متفق عليه، لكن انظروا إلى كونه يتأخر نوعا ما ويمكث يسيرا والنساء مباشرة ينصرفن ولا يبقين في المسجد، لأن النساء إذا انتهى صف الرجال كان يبتدئ صف النساء. بقي أن نشير إلى ما ذكره العلماء أن صلاة المرأة لا بأس أن تكون في المسجد إذا استأذنت، هذا الشرط الأول، أن يأذن لها وليها. الشرط الثاني أن تجتنب الطيب وأن تجتنب الزينة عند خروجها، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. كذلك هناك شرط ذكره العلماء وهو في الحقيقة مختلف فيه فأشير إلى الخلاف، وهو ألا تكون شابة. هكذا كره هؤلاء أن تخرج المرأة الشابة لصلاة الجماعة، ولو استأذنت ولو خرجت بجلبابها وتجنبت الطيب والزينة، يرون أن خروجها يكره. إذن هذا هو القول الأول، أنه يكره للشابة أن تخرج للصلاة، مما يغلب على الظن أنه قد يفتتن بها الناس عند ذهابها إلى المسجد. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي، بل هي كذلك رواية عن أحمد وهي المذهب. إذن أكثر العلماء الأئمة الأربعة على أن المرأة الشابة يكره لها الخروج، لا سيما لو غلب على الظن أنها قد يفتتن بها الناس عند خروجها. بقي القول الثاني وهو القول بعدم الكراهة، وهذا قول عند بعض الفقهاء من فقهاء الشافعية وهي رواية عن أحمد. لماذا هؤلاء كرهوا خروج المرأة؟ في الحقيقة هم خافوا من الفتنة، لهذا جاء في حديث ابن مسعود عند البيهقي، وإن كان في الحقيقة فيه ضعف لكن أنا أشير إلى حجتهم، أن عبد الله بن مسعود كان يقول: والله الذي لا إله غيره ما صلت امرأة صلاة خير لها من صلاة تصليها في بيتها، إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، إلا عجوزا يعني لو خرجت العجوز فهذا لا بأس، تخرج إلى أي صلاة، إلى أي جماعة. أما المرأة الشابة فغير لها أن تبقى في بيتها وتصلي في بيتها، إلا إذا كانت ستخرج إلى المسجد الحرام أو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فاستثنى عبد الله بن مسعود العجوز ولم يستثن الشابة، قالوا إذن هذا دليل على كراهية خروج الشابة ويباح في حق العجوز. لكن الأثر أثر ضعيف، أنا ذكرته لأن الجمهور استدلوا به، هو عند البيهقي في سننه، وجاء عند الطبراني كذلك، وبعض أهل العلم يرون أنه أثر حسن الذين استدلوا به. واستدلوا بما أشرنا إليه آنفا من قول عائشة في الصحيحين رضي الله عنها: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن عائشة رأت من النساء تغيرا، وأنهن أحدثن أمورا، ولا شك أن هذه الأمور متعلقة بلباسهن أو متعلقة بالطيب أو كونها تخرج ولا تستأذن أو كونها تلبس لباس فتنة، لعل هذا هو المقصود من قول عائشة رضي الله عنها. وإن كان بعضهم قالوا هذا قول لعائشة وهو قول صحابي لا يعارض الأحاديث الصحيحة التي فيها الإذن للمرأة بالخروج إذا استأذنت، لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذننا، وكذلك الحديث الذي مر معنا وهو إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، وكذلك اللفظ الذي ذكره المؤلف لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إذن بقي فقط ما هو دليل الجمهور، قلنا أثر ابن مسعود وهو ضعيف وأثر عائشة، ثم الدليل الثالث أن الشابة يخشى منها الافتتان ويخشى منها إثارة الشهوة، قالوا إذن هذا هو. أما المرأة العجوز فهذا قليل في حقها. والصحيح من ذلك كله وهو الصواب أن المرأة لو استأذنت زوجها أو أباها أو أخاها يعني وليها وقد خرجت وهي متجلببة غير متطيبة ولا متزينة فأذن لها زوجها، فلا شك ولا ريب أنه لا بأس من خروجها. وأما القول بالتفريق بين العجوز وبين الشابة في الحقيقة وإن كان له وجه من النظر من جهة أن الفتن قد كثرت في هذا الزمن وأن المرأة صارت غير متجلببة وصارت غير ملتزمة أو غير مستقيمة بلباسها، فكيف الفقهاء المتقدمون كما ذكرنا الأئمة الأربعة كانوا يرون هذا في ذاك الزمن أنها فتنة، كما قال أحمد عندما سئل عن خروجها لصلاة العيد قال تفتن الناس، فكيف بزمننا اليوم؟ ولا ينكر ذلك أحد من كثرة خروج الشابات متبرجات، أو أنها قد تتجلبب لكن هذا الجلباب في الحقيقة ليس هو الجلباب الشرعي، لا تلتزم بآداب هذا الجلباب بل لا تلتزم بآداب الإسلام، وهذه مصيبة. لكن ما دام المرأة متجلببة وغير متعطرة ولا لابسة لباس زينة وملتزمة بآداب الإسلام فلا وجه للقول بالكراهة البتة، فلها أن تخرج بعد أن تستأذن وليها. إذن هذا هو آخر ما يتعلق بهذا الحديث، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.